هذا سائل يسأل عن التلفاز ومشاهدة القنوات الإسلامية المفيدة. سبق في مجالس كثيرة سابقة الجواب أن الأحوط والأسلم لدين المرء هو اجتناب مثل هذه الأجهزة، حتى ولو سمعت أن بعض أهل العلم أفتى بجواز ذلك لكونه يخفف الشر أو لكونه فيه أشياء إسلامية ومفيدة، فأنت تعرف أن الكثير من تلك الفتاوى إنما أريد بها تخفيف الشر عمن ابتلي به، وأما من كان في عافية فلا حاجة أن يدخل مظنة الشر إلى بيته. أنت ليس عندك تلفاز ولا شيء من الدشوش، فلا حاجة أن تدخلها إلى بيتك، ومن ابتلي بها ونصح فلم يخرجها يخفف عنه الشر ويقال له إن كان ولا بد فغيرها إلى ما هو نافع، في قول من يقول من أهل العلم. ولا يعني ذلك أنها لكل أحد، وعلى هذا يحمل فتوى من أفتى بذلك، كما هو منصوص عن عدد من المشايخ ومنهم الشيخ اللحيدان حفظه الله تعالى وغيره. وإلا فمن تأمل هذا الباب علم أن هذا يفتح باب شر كذلك على الناس. فالكثير من تلك القنوات لا تسلم من مخالفات شرعية، كذلك صور ذوات الأرواح وهكذا، كذلك ظهور أهل البدع والأهواء، حتى يتشوش مفهوم الإسلام الصحيح عند الكثير من العامة بسبب كثرة من يتصدر وهو ليس أهل لهذا التصدر، فيحصل تشويش في الثوابت الشرعية وفي كثير من المسائل العلمية بسبب هذه القنوات، مع ما قد يفتح من باب شر بواسطة هذه الأجهزة، فهي في الغالب غير منحصرة بما يزعم أنها منحصرة فيه. ولهذا تجد بعضهم كما ذكر عن نفسه أنه كان ينتقل من الحرم إلى الحرام، وما الذي يمنعه من ذلك إذا ضعف دينه؟ ثم هو محل فتنة لأهل بيته، إذا كان الأب على خير فلا يأمن أن يكون أحد أهل البيت يجره الشيطان بخطواته ووساوسه فيستعمل هذه الأجهزة فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وهذا يسأل هل يجوز الجمع بين ركعتي تحية المسجد وصلاة الضحى؟ الجواب نعم، عملين في عمل واحد وبنيتين، وضابط ذلك أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته.